ليه يا عم؟ والله يقول لك انا مزنوق وعندي غله، ها فاديني ايه 2000 جنيه وبجيب لك بدلهم غله. هنا عشان تدي له 2000 جنيه على غله تقوم تقول له طيب هتديني كم ارداب؟ يقول لك مثلا والله اديك مثلا 4 اراديب ب5 اراديب. تقول لا شويه زودتهم شويه نقص، يعني تساومه. المهم تتفقوا في الاخر على ايه؟ على ثمن الاردب، على ثمن الايه؟ الاردب. تقوم تقول له طيب هاخد منك الاردب ب400 جنيه ب300 جنيه ب200 جنيه زي ما انت عايز. وبعدين يبقى انت عايز 2000 جنيه على 300 او على 400، يبقى انا عايز منك ايه كذا اردب. طيب انا عايز الغله بيضه ولا سمره، جنسها ايه حسب المزاعمه بيسموا الغله ها بمسمياتها، وهتسلمها لي في نص شهر 5 او في اخر شهر 5. يبقى انت ايه اديت له فلوس على ثمن معلوم وكيل معلوم ووزن ايه معلوم واجل معلوم. يبقى كده دي رخصه رخص فيها الشارع من اجل مصلحه الايه؟ من اجل مصلحه الناس. السلف بهذه الصوره الشرعيه جائز. لكن اللي بيحصل بقى في الفلاحين دلوقتي ان هو بيدي له فلوس بيقول لك ايه؟ بسعر يومه، بسعر ايه؟ بسعر يومه. يعني يجي الفلاح في شهر 2 أو 3 وياخذ من صاحب المال مبلغ من المال على غله لا يتفق معه على سعر ولا على وزن ولا على كيل ولا على اجل، ها؟ هذا خطا، هذا خطا. لابد ساعة ما تاخذ فلوس تكونوا متفقين على الايه؟ على السعر والكيل والوزن العامة. ووجه الاستحسان برضه، يعني ايه وجه الاستحسان؟ دليل الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا. يعني الناس طول عمرها اي واحد عايز يصنع قسم من الاستحسان بالايه؟ بالنص، يعني ما كان مستند الايه؟ النص. يبقى عندنا القاعدة الكل العامة والاصل الكلي مثلا ايه حكم معين، ويجي دليل يستثني جزئية من جزئيات هذا الكلي ويدعي حكم ايه؟ حكم اخر. فعندنا الاصل والقاعدة العامة لا تبيع ما ليس ايه؟ ما ليس عندك، او لا تبيع ما لا تملك. وجي الشرع بقى اذن في بيع الايه؟ السلام، اي بيع هات 2000 جنيه وبخد غل، الغل لسه ما انضمتش، بل لسه كمان ما استواتش، مفيش مشكله. بل يجوز انك انت تاخد من راجل 2000 جنيه وتبقى تجيب له بوم غله، ها؟ في موسم الغله او في اي وقت ولو ما كنتش انت زارع. يعني مش شرط ان في السلف انك انت تكون زارع غله، لا، ده انت ممكن ايه؟ تاخد 2000 جنيه على غله او على رز بالشروط اللي ذكرناها. سعر معلوم، كيل معلوم، اجل معلوم، ها؟ ايوه، بغض النظر انت مزارع ولا غير مزارع. انت مزارع، بلاش الامثله بقى بالزراعه. ممكن واحد يقول لك ايه؟ ما تجيب 2000 جنيه. تقول له والله 2000 جنيه يعني هتاخدهم كده اهوت وبعدين انا هستفيد ايه؟ اقول لك يا عم خلاص هات 2000 جنيه سلم سلم. اقول لك طب هتديني ايه؟ اقول لك مثلا انا هجيب لك تلاجتين. هجيب لك ايه؟ تلاجتين. التلاجه بباب ولا بابين؟ ونوعها ايه؟ كريازي ولا ايديال ولا ايه؟ خد بالك؟ يجوز. وانت لا تجعل دوت منزليه ولا حاجه، ها؟ يبقى يجوز انك انت تاخد الفلوس دهيت على ايه؟ على تلاجتين بمواصفات معينه ويسلمهم لك الراجل ايه؟ في وقت معلوم، في وقت معلوم. يجي الناس يقول لك ما هو المزارع لما يجي ونحدده معاه السعر قبل الموسم بشهرين 3 وهيبقى السعر نازل والسعر بعد كده ايه؟ هيرتفع، يبقى كده صاحب الفلوس خد ايه؟ اكتر، يعني كسب من وراه، ها؟ دع الناس يرزق الله بعضهم من ايه؟ من بعض. ما هو انت كفلاح خدت فلوس انتفعت بيه، مفيش مانع برضه ان الايه؟ صاحب الفلوس ايه؟ ينتفع. وبعدين ان الله هو الايه؟ هو المسعر. انت دايما في ظنك ان السعر هيغلي، لكن برضه احتمال انه ايه؟ انه يرخص. يعني حتى لو رخص السعر ليس لصاحب الفلوس عندك الا ايه؟ الا ما اتفقتم عليه. يعني انت خدت 2000 جنيه على 3 4 اراضي بغله، ها؟